فما هو النظم؟ النظم في الحقيقة نوع من الشعر، وهو اللفظ الموزون المقفى، الوزن اللفظ الموزون المقفى، موزون على أوزان معلومة بحور الشعر، المقفى بقافية. فالوزن يخرج به هذا الشعر الفاسد الذي طلع على الناس في هذه الأعصار المتأخرة، الذي يسمونه الشعر الحر، وليس بشعر ولا حر، بل كما قال بعض شيوخنا شعر شعير لا يتذوقه يقول إلا الحمير. قلت لا، بل الشعير أطيب منه، ولكن هؤلاء عجزوا على أن ينظموا على لغة العرب وأسلوبها في هذا الباب، فذهبوا يتطلقون من الخطم والأزمة التي عرف بها النظم عند العرب. هذا النوع من النظم عرف منذ القدم، والأدباء المتأخرون يسمونه بالشعر التعليمي، الشعر التعليمي، وهو على قسمين. الشعر التعليمي على قسمين كما يقول نقاد الأدب، الشعر التعليمي على قسمين: قسم منه في العلوم المجردة، يعني يأتي إلى كتاب فينظمه في أي فن كان، كملحة الإعراب، كألفية النحو، كألفية لابن مالك، كألفية الحديث، وهكذا. وقسم منه وإن سمي تعليميا لكن ليس المراد به نظم المتون العلمية المجردة، لا، وإنما أرادوا به التعليم، يعني الحث على محاسن الأخلاق وكرائمها ومجامع الآداب، والحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها والإعراض عنها، والحث على التزود بالأعمال الصالحة، وهكذا. وهذا النوع يدخل في الشعر التعليمي لأنه يعلم الناس الأخلاق والآداب والفضائل، يعلم الناس الأخلاق والآداب والفضائل، ولذلك عرفوه هذا القسم، فقالوا عن النظم الذي بهذا المعنى، قالوا هو الذي يلقن قارئه ألوانا من المعرفة والفضائل النفسية. قال عنه علماء النقد والأدب: هو الذي يلقن صاحبه المعرفة والفضائل النفسية والقيم الدينية والخلقية. فهذا تعليمي باعتبار ماذا؟ الحث على الأخلاق وتعليم الآداب، ومنها هذه المنظومة التي تسمى المنظومة العلمية في الوصايا والآداب العلمية. والمراد بالآداب العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ومن هذه الآداب كما قلنا أيضا شعر الحكمة والموعظة والاعتبار. وهذا اللون كثير في شعر العرب، وقد تناولوه في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام وهذب الأخلاق زاد انتشاره بين المسلمين، إلى جانب فنون الشعر الأخرى التي عرفوها وأجادوها. ومن هذه التي عرفوها وأجادوها الفخر والمديح والرثاء والهجاء، زاد عليه هذا، وإن كان قد علم عند العرب منذ القدم لكنه في نطاق ضيق، لكن لما جاء الإسلام كثر شعر الحكمة والموعظة والاعتبار والحث على الفضائل. ومن هذا الجانب تسمى هذه المنظومات من هذا في هذا الباب المنظومات التعليمية، أو قل إن شئت شعر الحكمة أو شعر الزهد أو شعر الفضائل أو شعر الآداب ونحو ذلك. ومن هذا قول بعضهم إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما ارتتج، لا تيأسن وإن طالت مطالبته، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. وقول بعضهم إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يزود بقائم. وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما، فإن الحزم ليس بنائم. هذا كله أخلاق وآداب وحث على هذه المكارم، فهذا وجد في شعر علماء الإسلام وأدباء الإسلام وهو كثير، وإن كان كما قلنا عند العرب الأقدمين موجودا لكنه قليل. ومن أشهر العرب الأقدمين فيه أمية بن أبي الصلت، من أشهر العرب الأقدمين فيه أمية ابن أبي الصلت الثقفي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم. وجاء أيضا في اللفظ الآخر وفيه ما قال آمن شعره وكفر قلبه، فهو من أشهر شعراء الجاهليين في هذا الجانب، في هذا الباب، في شعر الحكمة والموعظة والزهد والاعتبار، كما قال ذلك الجمحي في طبقات فحول الشعراء، فإنه لما ذكر أمية بن أبي الصلت قال من أشعر الشعراء الجاهليين، قال فيه إنه كان كثير العجائب في شعره، كثير العجائب في شعره، يذكر خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر ما لم يذكره غيره. قالوا وهذا بسبب أنه شام أهل الكتاب، شام أهل الكتاب يعني اقترب من أهل الكتاب، أو شم أهل الكتاب بمعنى أنه أحس ما في كتبهم، اطلع عليها فقرأها فنظمها، وإلا العرب ما كانوا يعرفون هذا. ومن شعره الجميل في ذلك يعني قوله رحم يعني في في في في رحيل الناس وانقشاع حياتهم مهما تلذذوا فيها، كل عيش وإن تطاول دهرا منتهى أمره إلى أن يزول، فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر، إن للدهر غولا. وقد استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من شعره، قد استنشد من شعر أمية في مسجده، فبدأ ببيت ثم بثان حتى أكمل عليه الشريد الثقفي 100 بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هيه هيه يعني زيد لما احتوى عليه شعره من الحكمة، لكن ما أراد الله به به خيرا، فإنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، بل أدرك وقعة بدر ما حضرها مع قريش لكن عاصرها، بل وذهب يحرض قريشا بذكر قتلاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا عنه أنه لما علم من الكتب السابقة السماوية أنه قد أضل زمان نبي وأنه من العرب كان يطمع أن يكون هو، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكر لذلك وأبى أن يؤمن، فقال مقولته في بيته المشهور في هذه الأبيات التي ذكرناها: ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا. فالشاهد أن هذا كان عندهم موجودا. ومن أشهر المسلمين في هذا الجانب في شعر الحكمة والأدب والزهد والوعظ والأخلاق والآداب أبو العتاهية بعدما تنسك، أبو العتاهية بعدما تنسك، فقد كان في أول أمره ثم تاب فتاب الله وتاب الله عليه، أقبل على الدين وأخذ يفارق الدنيا ويتقرب إلى الآخرة وينظم فيها نظما حسنا بديعا، بل إنه لكثرة نظمه في الحكمة والزهد والاعتبار والوعظ وأمر الآخرة والجنة والنار والحرص على البعد عن ملاذ الحياة والاستغراق فيها، كثر ذلك عنه جدا إلى درجة أن أهل العلم قالوا إنه لم يكتب له ديوان لكثرة شعره في هذا الجانب، لم يكتب له ديوان لكثرة شعره في هذا الجانب. وترجم له الذين ترجموا للشعراء كابن قتيبة وكالجمحي وغيرهم لما ترجموا له، والذهبي أيضا وابن كثير، ووصفوه بالأوصاف الحسنة، ما كان من شعره القديم وتخلى عنه فهذا عسى الله أن يغفر له، وأما شعره المتنسك فيه فهذا ما بلغ شأوه فيه أحد. وقد كان من مناظيمه منظومة واحدة قاربت 4000 بيت، منظومة واحدة في الشعر والحكمة، والتي من أبياتها المشهورة البيت الذي نعرفه جميعا: إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. فمثل هذا الرجل كثر عنه الكلام في هذا الجانب، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله حاول بقدر استطاعته أن يجمع ما انتهى إليه من شعر هذا الرجل، شعر أبي العتاهية. وأنتم تعلمون إذا ذكر شعراء الزهد ففي مقدمتهم في العصر الإسلامي في دولة بني العباس، بل فاق في كثرة ما قلنا ما قاله كما قلنا غيره، أول من يذكر في هذا أبو العتاهية. ومن أبياته المشهورة البائية: لدوا للموت وابن للخراب، فكلكم يصير إلى ذهاب، لمن نبني ونحن إلى تراب، نصير كما خلقنا من تراب. فهذه من أبياته الجميلة، وله أبيات كثيرة كما قلنا، منظومة واحدة في الآداب والحكم بلغت 4000 بيت كما ذكر ذلك النقاد.